إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا أيها الإخوة الكرام مع تفسير سورة الفاتحة من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد رأينا النصف المتعلق برب العالمين من سورة الفاتحة، لأن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وبقي لنا النصف الثاني الذي يبتدئ من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال المصنف رحمه الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للعلم بالحق والعمل به، الذي هو الصراط المستقيم المعتدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرمته. وهذا يشمل الهداية إلى الصراط، وهي التوفيق للزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة، ويشمل الهداية في الصراط وقت سلوكه علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا أوجبه الله ويسره. وهذا الصراط هو صراط الذين أنعمت عليهم بالنعمة التامة المتصلة بالسعادة الأبدية، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، ولا الضالين الذين ضلوا عن الحق كالنصارى ونحوهم. هذا القسم كما ذكرنا المتعلق بالعبد بأن سأل حاجته بعد أن عظم ربه وأثنى عليه بما يليق بجلاله وكماله وجماله. فهذا دعاء، وكثير من العوام يجهلون أن هذا دعاء. ولذلك يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ينبغي أن ينبه العامة أن هذا دعاء، وأن هذا أعظم الدعاء، دعاء قدم بين يديه وسائل يكون بها الإجابة من الله سبحانه وتعالى من أسماء الله وصفاته وعبادات. فهو يتوسل بأسمائه، وهو من أعظم موجبات استجابة الدعاء وعدم رده. وذلك أن المرأة توسل بأمور عظيمة بأصول الإجابة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فبعد أن أرسى قواعد الإجابة دعا. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا موجود في الفاتحة، أول السورة وسائل للمطلوب، وآخرها مطلوب، وأعظم مطلوب للعبد هو الهداية. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت الخير فوجدته كثير، ثم تأملت الخير فوجدته في الدعاء، ثم تأملت الدعاء فوجدت أن أفضل الدعاء هو دعاء الهداية، ثم تأملت أدعية الهداية فوجدت أن أفضلها في سورة الفاتحة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فعلمت وأدركت أن سورة الفاتحة هي أعظم الدعاء. فسورة الفاتحة هي أعظم الأدعية وأجلها على الإطلاق، ولذلك فالمسلم يدعو مرات وكرات بها، في صلاته وهو قائم بين يدي ربه لا تصح صلاته ولا يصح ركوعه حتى يقرأ سورة الفاتحة. وينبغي للمسلم وهو يقرأ الفاتحة أن يستشعر الفقر والافتقار والذل والخضوع لله عز وجل، ويستشعر الدعاء ويدعو بقلب حاضر غير لاه، لا ينبغي أن يكون لاه، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاه. وليس في الأدعية المأثورة دعاء افترضه رب العالمين، حاشا هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، فالمسلم يقرأه فرضا، أقل المسلمين إيمانا يقرأه 17 مرة في اليوم والليلة، فهو يصاحبه ليلا ونهارا، والمقتصدون يقرؤونه 40 مرة إذا ما ضموا إلى الفريضة قيام الليل وصلاة الضحى وصلاة الرواتب. والسابقون بالخيرات يقرؤونه مئات المرات لأنهم كثيري الركوع والسجود، كما قال الله عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم: تراهم ركعا سجدا. فإهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وأرشدنا إلى صراط المستقيم الذي نصبته لعبادك وقلت في قرآنك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو الذي قال الله لرسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والصراط المستقيم هو دين الله الذي شرعه وفرضه ورضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. وهذا الصراط مستقيم، وعلى العبد أن يكون مستقيما. وينبغي أن نعلم أن هذه الهداية تقتضي أمرين: العلم والعمل، العلم بالصراط والعمل بهذا العلم. فبقدر ما يكون مستقيما في هذه الدنيا بقدر ما يكون فوق الصراط الذي ينصب على النار مستقيما. فإذا كان معوجا كان معوجا، فإذا كان متأرجحا كان يوم القيامة متأرجحا، فإذا كان ساقطا وبعيدا عن الصراط كان هذا الشخص أول ما يركب الصراط يسقط في النار والعياذ بالله. فهذا الصراط هو صراط في الدنيا مستمر يوم القيامة، صراط في الدنيا وهو منهج الأنبياء مستمر يوم القيامة، وهو الصراط الذي ينصب والقنطرة التي تنصب على متن جهنم يركبها كل الناس، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فمن كان مستقيما على هذا الصراط يكون يوم القيامة مستقيما أيضا على الصراط المستقيم الذي قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أن منهم من يعبره مثل البرق، ومنهم من يعبره مثل أجاويد الخيل، ومنهم من يعبره مثل يعني يعبره وهو يحبو، ومنهم من يتدرجح يكركر في جهنم. فبقدر الاستقامة والهداية التي يكون عليها في الدنيا يكون يوم القيامة. والمؤمن يخاف من أن يفضح ويسقط في جهنم، ولذلك تراه يدعو الله بقلب حاضر خاشع خائف باك مقشعر متوسل إلى الله عز وجل بهذه الصورة، أن يهديه الصراط المستقيم، صراط في الدنيا وصراط واستمراره يوم القيامة. ومن كان عنده علم لا يعمل به فهذا من أهل الغضب، ممن قال الله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الصراط هو علم وعمل، علم بالصراط وعمل به. ومن كان عنده علم ولم يعمل به فهذا من أهل الغضب، مثل اليهود الذين قال الله تعالى: غير المغضوب. ومن كان يعمل لكنه بغير علم ولا هدى فهذا ضال، فهذا ضال. ولهذا لما شرع للمسلم أن يدعو الله بالهداية إلى الصراط المستقيم سأله بعد ذلك أن يجنبه وينجيه من طريقين: طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المغضوب عليهم من يعملون ولا يعلمون ولا يعملون، والضالون هم الذين يعملون بدون علم ولا هدى من الله. المثال الأول وهم اليهود، والمثال الثاني وهم النصارى. ولهذا قال بعض السلف عند تفسير هذه الآية: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن شبه من علمائنا ففيه شبه باليهود. والهداية هنا تتناول نوعين من الهداية: هداية إلى الصراط وهداية في الصراط، يعني يدعو الله أن ينجيه من دين الكفر إلى دين الإسلام، هذه الهداية الأولى. ولما يدخل الإسلام ينبغي أن ينجيه من الضلالات التي تعترضه في الصراط، لأن المؤمن وهو في الصراط المستقيم يعترضه ناس مضلون، أئمة مضلون، أئمة الكفر وأئمة الضلال وأئمة البدعة وأئمة الأهواء. فلذلك يدعو الله أن ينجيه من أمرين: ينجيه من الكفر، وينجيه من البدع، وينجيه من الشهوات. كمن سأل الله وكان بعيدا عن مدينة ما يريد زيارتها، فسأل أن يوصل إلى المدينة، فإذا وصل إلى المدينة سأل أن ييسر له الطريق في تفاصيل المدينة. هذه كلها يقصدها المسلم بقوله اهدنا الصراط المستقيم. والهداية، الهداية في الصراط المستقيم لا يستغني عنها الإنسان، لا يقول أنا في الصراط المستقيم، بل وهو في الصراط المستقيم يسأل الله الثبات ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم يدعو الله بالثبات ويدعو الله بالهدى، كما قال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فهو وهو في الإسلام يدعو الله عز وجل أن يثبته ويديم عليه هذه النعمة وتفاصيلها وأن يميته عليها. وقول الله في الآية غير المغضوب فيه التحذير من الانحراف عن هذا الصراط، والانحراف شعب كثيرة ومسالك متنوعة، جاءت الإشارة فيها، الإشارة إلى ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الصحابي: خط لنا رسول الله خطا مستقيما، ثم خط خطوطا على جنبتي الصراط، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفيه أن السبل المنحرفة مردها إما إلى خلل في العلم وإما إلى خلل في العمل. فإذا كان خلل في العلم فهذا مثل النصارى يعملون بدون علم، وإما خلل في العمل فهذا مثل اليهود يعملون لا عندهم علم ولا يعملون به. وهذا يعني أن الثبات على الصراط يحتاج إلى العلم النافع والعمل الصالح، فإذا لزمه المرء يكون من أهل العلم النافع والعمل الصالح، ويكون من أهل الصراط المستقيم، الصراط المستقيم وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. وفيه أن المرء يسأل ويسعى، فاعبده وتوكل عليه، يسأل الله عز وجل الهداية للصراط المستقيم ويبذل الأسباب للصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم هم جميع الذين جمع الله لهم بين العلم النافع والعمل الصالح، وهم الرفقة الحسنة الذين قال الله عنهم: وحسن أولئك رفيقا، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونظرا لأن هذا الدعاء عظيم أوجبه الله فرضا، ومن تركه صلاته خداج وباطلة ولا يقبل الله منه ويغضب عليه. ولهذا هذا الدعاء فيه عظمة كبيرة وفيه خير كبير لا يعلمه إلا الله، فهو أعظم الدعاء في أعظم سورة في أعظم كتاب أنزل على النبيين. فهذه السورة على إيجازها تضمنت علوما جمة. قال ابن القيم: علومها تزيد على المئة. علوم سورة الفاتحة تزيد على المئة لأنها أم القرآن. فأولا يقول الشيخ السعدي: تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما الربوبية ففي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. والربوبية هي الملك والخلق والتدبير. وأما الألوهية ففي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو المألوه والمستعان به، والعبادة غاية والاستعانة وسيلة. وأما الأسماء الحسنى ففي قوله: الحمد أنه محمود وأنه الله وأنه الرب وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه مالك يوم الدين وأنه الهادي إلى صراط المستقيم وأن من صفاته الغضب وأن من صفاته الهداية والإضلال. فهذه كلها تضمنتها سورة الفاتحة. وتضمنت أيضا الرسالة، إثبات الرسالة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وقد أفادت الآية أن ثمة صراط واحد يكون النجاة من به تكون النجاة من ناره سبحانه وتعالى، وتكون الحيازة على الجنة، وهو منصوب على نار جهنم. وأن هذا الصراط صراط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن على حسب سير العبد في الدنيا يكون سيره يوم القيامة. وهذا الصراط هو الذي جاءت به الرسل. فالمؤمن عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم كأنه يقول: اجعلنا من أتباع الرسل كالذين أرسلتهم بهذا الصراط. وتضمنت أيضا هذه الصورة إثبات الجزاء، إثبات الجزاء، وأن الجزاء يكون بالعدل، وذلك مأخوذ من قوله تعالى: مالك يوم الدين. والدين هو الحساب. ومن أسماء الله تعالى الديان. جاء في الحديث أن الله يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما بمعنى لا مال لهم، لا مال لهم. ثم يقول سبحانه وتعالى: أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة. أقتصها منه، يعني اللي يدخل الجنة ما يدخلش الجنة رغم أن الذي ظلمه هو من الكفار ومن أهل النار. فالله تعالى يقتص من صاحب الجنة صاحب النار. قال: ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. هذا الحديث مخيف جدا، يعني هو داخل النار، ولكنه مضى منه أنه ظلم واحدا من أهل الجنة، فيعاد ويقتص الله منه لصاحب الجنة، ويدخل كل واحد قد أخذ حقه وأخذ جزاءه. ولذلك سمي هذا اليوم يوم الدين. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين. وقال: يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. وتضمنت هذه الصورة مذهب أهل السنة في القدر، من دروسها إثبات القدر وأن الأمور بمشيئة الله. وهذا مستفاد من مواطن، منها أن المرء يقول اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دليل على وجود القدر. كيف ذلك؟ لأن المرء عاجز، وأن المقادير مقادير الله عز وجل، لو قدر الله له التحول لتحول. ولذلك يسأل المرء أن يكون في قضاء الله عز وجل له الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. ويستفاد أيضا الإيمان بالقدر من قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، لأن معنى الربوبية الملك والخلق والتدبير التصرف، والتصرف من القدر، فالله خالقنا ومدبر شؤوننا. وهناك مواضع أخرى فيها إشارة إلى القدر غير المغضوب عليهم، أن الله قدر على هؤلاء أن يكونوا من اليهود ولا الضالين، وقدر على هؤلاء الضلال. فالمؤمن يتعوذ بالله من أن يضله الله سبحانه وتعالى. وتضمنت أصل الخير ومادته وهو الإخلاص الكامل في الدين، وهو مستفاد من قوله إياك نعبد، إياك نعبد، وقدم إياك على نعبد، لم يقل نعبد إياك، لأن لو قال نعبد إياك فيه يمكن أن يقول قائل أن هناك محذوف نعبد إياك ونعبد غيرك، لكن قال نعبد إياك نعبد، هذا يسمى أسلوب الحصر. وحقيقة الإخلاص، وحقيقة الإخلاص أن يؤتى بالعمل لله وحده، وهو أصل الخير ومادته. فإذا نزع الإخلاص نزع الخير وذهبت بركته. هذه بعض الدروس من سورة الفاتحة. وابن القيم عدد جملة منها في بداية مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولما كانت هذه السورة، يقول الشيخ، لما كانت هذه السورة بهذه العظمة والجلال أوجبها الشارع على المكلفين في كل ركعة من صلاتهم فرضا ونفلا. وفيها تعليم من الله لعباده كيف يحمدونه ويثنون عليه ويمجدونه بحمده، ثم يسألون ربهم جميع مطالبهم. ففيها دليل على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين، مفتقرين إليه في أن يملأ قلوبهم من محبته ومعرفته، ومفتقرين إليه في أن يقوم بمصالحهم ويوفقهم لخدمته. والحمد لله رب العالمين. هذه السورة تصاحب المؤمن، تصاحبه في صلاة الفجر، وتصاحبه في الضحى، وتصاحبه عند الزوال، وتصاحبه في الأصيل، وتصاحبه في الليل، وتصاحبه في قيام الليل وفي العشاء، وتصاحبه في كل أحواله. يقرأها في اليوم إذا كان أضعف الناس إيمانا 17 مرة، فإذا كان من المقتصدين قرأها 40 مرة، لأنك حينما تجمع 17 و12 و8 و11 تجدها 40، وهذا الحد الأدنى للمسلم، هذا الحد الأدنى للمسلم من الصلوات. يصلي صلوات الفرائض، ويصلي 8 ركعات من الضحى، ويصلي 12 ركعة من الرواتب، ويصلي 11 ركعة من قيام الليل، فيصير هذا مجموعه 40 أو أكثر من ذلك بقليل. فهذه الصورة حياة المسلم، تصاحبه في لياليه وأيامه، تصاحبه مصاحبة تامة، يقرأها وما زال يقرأها حتى يتوفاه الله عليها. ومن النصيحة بمكان أن المسلم لا يترك أبناءه يحفظون سورة الفاتحة عند غيره، لأن من يحفظ سورة الفاتحة فإن من أجور من يحفظ سورة أنها كلما قرأت فلمحفظها مثل أجرها. فتصور لو أن ابنك أو ابنتك حفظت السورة عند غيرك، فإنه سيمضي 70 سنة أو 100 سنة وبنتك تقرأ سورة الفاتحة، والأجر الأول يكون لمن حفظها. ولذلك ذكر عن بعض الدارسات أنها حصلت على دبلوم سامي جدا، فخيرت في أعلى مناصب التعليم، فاختارت أن تدرس في روضة من الروضات. قيل لها لماذا؟ قالت لأني أريد أن أحفظ الصبيان سورة الفاتحة لأنهم إذا حفظوا هذه السورة كان لي أجرها كلما قرأت. فتصور لو أن هذا الولد أو هذه البنت حفظت أبناءها وأبناءها حفظوا أحفادهم، وهكذا تتوالى أو يتوالى النسل على حفظ هذه السورة، فالأجر يكون لمن حفظ ذاك الشخص ابتداء. ولذلك على المسلم أن يبادر بتحفيظ هذه السورة لنفسه ولأبنائه ولأحفاده ولجميع الناس. وفي هذا السورة يقول المصنف فائدة عظيمة جدا، يقول فيها تعليم لعباده كيف يحمدونه. علمنا رب العالمين في سورة الفاتحة كيف نحمده وكيف نثني عليه وكيف نعظمه وكيف نمجده، فرض علينا ذلك. نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكيف نعبده، إياك نعبد وإياك نستعين، وكيف نثني عليه. وهذه السورة فيها الآداب، أن المسلم لا يذهب مباشرة ويدعو الله، بل يتأدب بين يدي الله، يقول يا رب أنت المحمود وأنت رب العالمين وأنت الرحمن وأنت الرحيم وأنت مالك يوم الدين، ونحن نعبدك ولا نستعين إلا بك ولا نعبدك إلا أنت، فأعطنا يا رب. ماذا نعطيكم؟ أعطنا الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. ففيها فقر العبد إلى ربه، وفيها يعرف العبد بأنه عبد فقير وذليل وخاضع، وفيها دليل على افتقار العباد إلى ربهم في أمرين: كيف يفتقرون إليه وكيف يتذللون إليه، وكيف وعلمهم كيف يحققون مآربهم ومصالحهم ومطالبهم بالدعاء. فعلمنا الله بهذه السورة في هذه السورة حسن اللجوء إليه وحسن التذلل وحسن الخضوع، وأننا نقف بين يدي الله عز وجل خاشعين خاضعين. وفيها أيضا الإيمان باليوم الآخر، بيوم القيامة، وأن يوم القيامة ينبغي أن يتذكره الإنسان مرات وكرات: مالك يوم الدين. هذه الصورة فيها أن يوم القيامة ينبغي أن يتذكره المؤمن مرات وكرات، على الأقل 17 مرة في أوقات مختلفة، ولا ينساه، كما قال الله تعالى مادحا عباده أو عباد الرحمن، قال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فقه هذه الصورة، وأن يجعلها معنا حلا وترحالا سفرا وحضورا، وأن يجعلها معنا في مصاحبة لنا في كل أحوالنا، وأن يجعلها شافعة لنا يوم القيامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.